نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. باب حد القذف: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحدا منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. باب حد القذف: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد به عليه فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن، وذلك لقوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والمحصن من وجدت فيه 5 شرائط: أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا عفيفا. وهذا إجماع، وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا، سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد. وعن ابن المسيب وابن أبي ليلى قال: إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد، والأول أولى، لأن من لم يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد، وله ولد كالمجنونة. وروي عن الإمام أحمد في اشتراط البلوغ روايتان، إحداهما: يشترط لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل، ولأن زنا الصبي لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف كزنا المجنون. والثانية: لا يشترط لأنه حر بالغ عاقل عفيف. يتعير بهذا القول الممكن صدقه أشبه الكبير، فعلى هذا لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله، وأدناه أن يكون الغلام 10 سنين والجارية 9. القذف كما يقول العلماء هو الرمي، القذف في اللغة الرمي، والمقصود به هنا في الاصطلاح الرمي بالزنا، يعني رمي إنسان ممن توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرها المؤلف بالزنا أو باللواط، سواء أكان رجلا أو امرأة، فإنه يثبت الحد على قاذفه إذا توفرت الشروط. ودليل وجوب حد القذف قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وهذا تغليظ من الله سبحانه وتعالى في عقوبة هذه الجريمة النكراء، لأن في هذه الجريمة إشاعة للفاحشة وإساءة لسمعة عباد الله المؤمنين، فلذلك شدد الله سبحانه وتعالى في عقوبتها، وكان من عقوبتها الجلد، ثم أيضا رد الشهادة والحكم بالتفسيق. كل ذلك ثبت في كتاب الله الكريم. واشترط العلماء لثبوت حد القذف على القاذف أو لإقامة حد القذف على القاذف أن يطالب به المقذوف، وهذا دليل على أن حد القذف حق للمخلوق وليس حقا لله خالصا لله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أنه يملك إقامته المطالبة به ويملك إسقاطه، وهذا الضابط ذكرناه فيما مضى في الفرق بين حق الله وحق المخلوق، أن حق المخلوق حق الله تبارك وتعالى ما وجب بكل حال بحيث لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه ولا أن يسقط بعضه، فلا بد من إقامته كاملا. وأما حق المخلوق فإنه ما ملك المخلوق إقامته وملك أيضا إسقاطه في بعض الأحوال، إسقاطه إن شاء. فهنا حد القذف حق للمخلوق لأنه يملك التنازل عنه، ولهذا لا يقام كبقية الحدود، لا يقام كحد الزنا وحد السرقة متى ثبت، بل حتى بعد ثبوته يملك المقذوف وهو المخلوق أن يتنازل عنه، وهذا دليل كما قلنا على أنه حق للمخلوق. نعم، يشترط لإقامته بعد المطالبة أن يكون القاذف حرا، أن يكون المقذوف حرا مسلما بالغا عاقلا عفيفا، هذه الشروط الخمسة لا بد أن تكون متوفرة في المقذوف حتى يثبت له حق إقامة الحد على من قذفه. فلو اختل واحد من هذه الشروط لم يقم حد القذف على القاذف، وهذا لا يعني أنه يسامح بل قد يعذر، لكن لا يقام حد القذف عليه إلا إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في المقذوف. فلو لم يكن حرا لم يجب على قاذفه حد القذف، ولو لم يكن مسلما لم يجب على قاذفه حد القذف، لأن المسلم غير المسلم لا يتورع عن أمثال هذه القاذورات. وكذلك إذا لم يكن بالغا فإنه لا يجب على قاذفه الحد، لأن الصغير ومن في حكمه لا يتورعون ولا يحترزون عن أمثال هذه الأمور. وكذلك المجنون، لو كان المقذوف مجنونا لم يثبت على قاذفه من رماه بالزنا ونحوه إقامة حد القذف، لأن المجنون ليس له عقل فلا يستبعد منه حصول هذه الجريمة، حصول هذه الفعلة. وكذلك لا بد أن يكون المقذوف عفيفا، لأنه والعياذ بالله إن لم يكن كذلك فلا حرمة له، إن لم يكن كذلك، إن لم يكن عفيفا فإنه لا يقام الحد على من قذفه، كمن عرف بالزنا والعياذ بالله فإنه ليس بعفيف، كمن ثبت عليه الزنا فإنه ليس بعفيف، فلا يعد قاذفه ممن يستحق إقامة الحد. لكن بالنسبة للصغير، هل هذا شرط إذا كان الصغير عاقلا هل يقام الحد على قاذفه أو لا يقام؟ روي عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، رواية تقول بأنه لا يقام الحد على قاذفه. لماذا؟ قال لأنه لو زنى هو هذا الصغير لا يقام عليه حد الزنا. الصغير لو زنى هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه حد. قال فكذلك إذا قذفه إنسان لا يقام الحد عليه حد القذف، ولأن الصغير لا يتورع عن أمثال هذه الأمور، ليس له عقل يمنعه عن أمثال هذه الأمور. والرواية الأخرى تقول يقام الحد على قاذفه لأنه يتعير بمثل هذا الأمر، لو قيل له والعياذ بالله يا زاني أو يا لوطي فإنه يتعير بهذا الأمر وتلحقه منه معرة، ويصبح منتقصا أمام الناس مهما كان صغيرا. فلذلك يقام الحد على قذفه، لأن حد القذف من حكمته أنه يرفع عار هذه الفرية عن المقذوف، يرفع عار هذه الفرية عن المقذوف، فكأن فيه تكذيبا لهذا القاذف. وهذا الافتراء يلحق الصغير أيضا، لكن لا بد أن يكون الصغير ممن يعقل، يعني أن يكون قد وصل إلى حد التمييز. لكن إذا كان صغيرا ابن 5 أو ابن 6 سنين هذا لا يستبعد أن يحصل منه هذا الفعل، ولو قذفه إنسان لا تلحقه معرة، لأنه ليس له عقل يردعه عن أمثال هذه الأمور. لكن إذا كان مميزا فإنه على هذا الرأي يحد قاذفه، لأنه تلحقه به معرة. وقال المؤلف إنه لا بد حينئذ أن يكون الغلام ابن 10 والبنت ابنة 9، أما إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يحد قاذفه. نعم. مسألة: وإذا لم تكمل الشهادة عليه بالزنا فعلى القاذف والشهود الحد، لقوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولأنه إجماع الصحابة، فإن عمر جلد أبا بكر وأصحابه حين لم تكمل فإن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، ولأنه رام بالزنا لم يأتي بأربعة شهود فيجب عليه الحد كما لو لم يأتي بأحد. يعني هذا الذي رماه بالزنا، إنسان والعياذ بالله رمى غيره بالزنا، فما هو الحكم الشرعي؟ الحكم هنا أنه إما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون بأن فلانا زنى بالفعل، أو ألا يأتي بهؤلاء الشهود بالكلية، أو أن يأتي بأقل من 4. فإن أتى بأقل من 4 أو لم يأتي بأحد فإنه يستحق الجلد لأنه قاذف. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلى آخر الآية. فإذا لم يأتي بأحد فلم يأتي بأربعة شهداء، وإذا جاء بثلاثة لم يأتي بأربعة شهداء، لأنه لم يكتمل له 4 شهداء. فيحد القاذف ويحد الشهود أيضا. والدليل على حد الشهود، على إقامة الحد على الشهود، إذا لم يصلوا إلى 4 فعل عمر رضي الله عنه، لأن الشهود الآن في مقام من؟ في مقام القذفة، فأن الشهود إذا لم يبلغوا 4 كأنهم قاذفون لمن؟ لهذا الإنسان بأنه زنى ولم يستطيعوا إثبات الزنا عليه. وعمر رضي الله عنه حد الشهود أبو بكر ومن معه عندما شهدوا على المغيرة بأنه زنى، شهد 3 ورجع الرابع، فحدهم عمر حد 3، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، فلم ينكره أحد، فله حكم الإجماع. مسألة: وإنما يجب الحد على القاذف إذا طالب المقذوف، لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه. تقدم هذا. نعم. مسألة: والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف عن الزنا وقد سبق. مسألة: يعني الإحصان كما مر معنا سابقا يطلق على ماذا؟ يطلق على من تزوج وطئ زوجته في نكاح صحيح، ويطلق على الحر، ويطلق على العفيف. العفيف يطلق عليه لفظ الإحصان. مسألة: ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نص أحمد رحمه الله على من قذف الملاعنة، وهو قول ابن عمر وابن عباس والجمهور. وهو قول ابن عمر وابن عباس والجمهور، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة أن لا ترمى ولا يرمى ولدها، يعني ألا ترمى بالزنا، ألا تتهم بالزنا. نعم. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، رواه أبو داود. ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ولا يثبت الزنا به، ولذلك لا يلزمها به حد. ولذلك لا يلزمها به حد. وكذا من قذف ابنها فقال هو من الذي رميت به، فأما إن قال ليس هو ابن فلان، فأما إن قال ليس هو ابن فلان أو وأراد أنه منفي عنه شرعا فلا حد عليه لأنه صادق. يعني الملاعنة لم يثبت عليها الزنا. إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا فإما أن يأتي بأربعة شهداء أو أن يلاعن أو أن يقام عليه الحد. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق. فهذا المخرج للزوج إذا رمى زوجته بالزنا من الحد ما هو؟ أن يلاعنها أو أن يأتي بالشهود. فإذا لم يأتي بالشهود لم يثبت عليها الزنا، والملاعنة لحقه هو لصيانة فراشه، لكن مع ذلك مع وجود هذه الشبهة لم يثبت الزنا على هذه المرأة، فهي لا تزال في حكم العفيفة. فمن رماها بالزنا حد، لأنه حتى وإن وجد اللعان النبي عليه الصلاة والسلام عندما التعن عنده زوج ورجل وامرأته، فعندما قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، لا نستطيع أن نقول بأن الزوج إذا لاعن زوجته إن الزوج صادق وإن الزوجة متهمة بالزنا أنها زانية والعياذ بالله، لا نستطيع. ربما كان الزوج كاذبا أو كان الزوج واهما، فلذلك لا تزال الزوجة في حكم العفيفة. فمن رماها بالزنا وجب عليه حد القذف، وكذلك من رمى ولدها، لكن رمي ولدها بالزنا بالقذف يحتاج إلى أن يكون هذا إسنادا إلى من اتهمت به، فيقول هذا الولد من فلان الذي اتهمت أمه به، فيكون حينئذ قذفا له لهذا الولد ويجب عليه الحد. لكن لو قال هذا ليس ولدا لفلان، ليس ولدا لفلان الذي هو الملاعن زوج المرأة سابقا، فإن هذا الكلام محتمل، يحتمل أنه لم يثبت كونه ولده شرعا، لأنه بعد اللعان لم يثبت كونه ولدا له، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الولد ابن زنا. في حكم الشرع ليس هذا الولد ابن زنا. فإذا جاء إنسان وافترى عليه وقال إنه ولد فلان الذي رميت أمه به كان قاذفا له وعليه الحد. نعم. مسألة: ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. وقال ابن المنذر: لكل واحد حد. وعن أحمد مثله: لأنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات. ولنا قول الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولم يفرق بين قذفهم واحدة أو واحدة ولم يفرق بين قذفهم واحدة أو جماعة. ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوه بامرأة فلم يحدهم عمر إلا حدا واحد، ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد كما لو قذف واحدا، ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة، فوجب أن يكتفى به، بخلاف ما إذا قذف كل واحد بكلمة فإن ظهور كذبه في قذف واحد لا يزيل المعرة عن الآخر، ولا يتحقق كذبه فيه يعني هنا المؤلف رحمه الله فرق بين حالين: أن يعتدي إنسان فيقذف جماعة بالزنا بكلمة واحدة فيقول والعياذ بالله يقول لهم يا زنا، فهذا قذف لهم جميعا بكلمة واحدة، فهل يجب عليه حد لكل واحد منهم أم أنه حد واحد للجميع؟ المؤلف يفرق بين قذفه لهم بكلمة واحدة وبين قذفه لهم بكلمات، فإذا قذفهم بكلمة واحدة يقول عليه حد واحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فما فرق بين قذفه لواحد أو قذفه لجماعة، فدل على أن الحد واحد، هذا الدليل الأول. والدليل الآخر أن الذين شهدوا على المغيرة بالزنا لم يقذفوا المغيرة فقط، بل قذفوا المغيرة وقذفوا من؟ وقذفوا المرأة، قالوا زنى بفلانة، فلم يقم عمر على كل واحد منهم إلا حد واحد، وهذا دليل على أن القذف إذا وقع بكلمة واحدة لا يقام فيه إلا حد واحد. وكان هذا بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم فسكتوا عن إنكاره، فدل على أنه في حكم الإجماع. ثم بعد ذلك هذا القذف دخلت به المعرة على المقذوفين، فإقامة الحد على القاذف ترفع هذه المعرة، بخلاف ما إذا قذف كل واحد بلفظ مستقل، فإن كل واحد منهم يحتاج إلى إزالة المعرة عنه بخصوصه، فيحتاج إلى إقامة حد لكل واحد، يحتاج كل واحد إلى إقامة حد عن لنفسه ليدرأ به عن عرضه فهذا يختلف عن الحال الأول. الحال الأول قذفهم بكلمة واحدة، والحال الثاني قذفهم بكلمات. مسألة: وإذا طالبوا أو واحد منهم وقد سبقت في قذف الواحد، وإن طلب واحد منهم فله إقامة الحد على قاذفه لأنه مقذوف لم يشهد عليه أربعة، فوجب الحد على قاذفه كما لو أقر بالقذف وطلب حقه. يعني هنا فيما لو قذفهم بكلمة واحدة، إذا قذفهم بكلمات يعني قذف كل واحد قذفا مستقلا فهذا ليس فيه خلاف، لأن عليه حد لكل واحد من هؤلاء، فإن أخذ بعضهم حقه وأسقط الباقون لهم ذلك، لكن إذا قذفهم بكلمة لهم عليه حد واحد، فإذا عفى بعضهم كانوا أربعة مثلا عفى ثلاثة وواحد طالب بإقامة حد القذف يقام حد القذف من أجل هذا الذي طالب به. مسألة: وإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره كما لو قتله جماعة عمدا وعفى عنه بعضهم وعفي عن بعضهم لا يسقط حق الباقين فكذلك ها هنا. باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وسواء كان عصير العنب أو غيره ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات، لما روى أبو بردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة. في هذه المسألة فصول: الأول أن كل مسكر حرام. المؤلف رحمه الله قال: ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد. لم يقل من شرب باب حد الخمر. لماذا؟ لأن بعض العلماء اختلفوا في ما هي الخمر، والخمر في اللغة لها معنى محدد: ما أسكر من العنب وأما ما عداه المسكر من الأشياء الأخرى فله أسماء خاصة، يسمى البتع والمزر وهكذا. البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الذرة ونحوه. فكل مسكر من غير الخمر له في اللغة اسم خاص، والقرآن جاء فيه حد ماذا؟ حد الخمر. جاء النهي عن شرب ماذا؟ عن شرب الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهنا بعض العلماء يتمسكون بأصل اللغة، يقولون الخمر هي ما أسكر من العنب. طيب، ومن غير العنب؟ هل يباح للإنسان أن يشرب المسكر من غير العنب؟ لا، لكن الخلاف فيما في الحد الذي لا يصل إلى الإسكار من غير العنب. بعض العلماء يقولون: إذا لم يسكر من الشراب المصنوع من غير العنب لا يحد فيه، لكن إذا وصل إلى حد الإسكار فإنه يجلد الحد عند الجميع. ولكن العلماء المحققين يقولون إن هذا المعنى في اللغة نعم، لكن الخمر في الشرع، في عرف الشرع، هي كل ما أسكر. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: حرم الله الخمر وهي 5، وبين أنها من العسل ومن الشعير ومن التمر ومن العنب. فالخمر في الشريعة معنى مصطلح عليه في عرف الشريعة أنها كل مسكر، ولذلك جاء في الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لا شأن لنا نحن بالمعنى اللغوي، المهم المعتمد عندنا في الشريعة ما هو؟ المعتمد في الشريعة أن الخمر هي كل شراب مسكر، وكل ما أسكر يسمى ماذا؟ يسمى خمر، وإذا كان خمرا فإنه ينطبق عليه التحريم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، والحد الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شارب الخمر. إذن فزال الإشكال. الذين يستدلون باللغة، نعم استدلالهم صحيح، لكن نحن نتكلم في مسألة شرعية، ففي الشرع ثبت أن الخمر تؤخذ من خمسة أشياء، حتى ولو كانت أكثر من غير ذلك، لو ثبت أن هناك نوعا جديدا من أنواع الخمر لم يكن معهودا على عهد الصحابة ولا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يدخل في مسمى الخمر. كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام، ولا يلزم للحد أن يصل الإنسان إلى حد السكر وهو الاختلاط والغيبوبة، بل كل من شرب من جنس هذا المسكر شيئا ولو يسيرا عالما عامدا فإنه يحد حتى وإن لم يسكر. ولذلك جاء في الحديث ما أسكر منه الفرق، المكيال الكبير هذا، فملء الكف منه حرام، فالسكر محرم، وشرب شيء من هذا الشراب الذي يؤدي إلى السكر حتى وإن كان قليلا محرم أيضا ويثبت به